الدرس 31. الدرس 31. لمحات من أخلاق رسول الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أعلى مرتبة من مراتب الإنسان الكامل من حيث الأخلاق. لقد كان متصفا بجميع الصفات الإنسانية الحميدة، ومنزها عن جميع الصفات الذميمة القبيحة. كان مظهرا كاملا للأخلاق القرآنية كما صرحت بذلك عائشة وغيرها مرارا. قال أبو الدرداء: سألت عائشة عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. كتاب البداية والنهاية. لقد كان أخلاقه رائعة وحسنة جدا، إلى درجة أن القرآن الكريم قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. سورة القلم آية 4. ونحن لا نستطيع أن نشرح في هذه الصفحات القلائل تلك الأخلاق العظيمة التي كان يتحلى بها رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، غير أننا نشير إلى جانب منها. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان أجود الناس كفاً، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده. كتاب بحار الأنوار، الجزء 16، صفحة 263. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن الناس خلقا، وأرجح الناس حلما، وكان أسخى الناس كفا، ما سئل شيئا فقال لا. كتاب عيون الأثر، الجزء 2، صفحة 329. وعن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. عيون الأثر، الجزء 2، صفحة 338. وعن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه، ولا يخيب فيه مؤمله. قد ترك نفسه في 3: المراء، والإكثار، ومما لا يعنيه. وترك الناس في 3: كان لا يذم أحدا، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. كتاب مكارم الأخلاق، الجزء 1، صفحة 13. وعن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذا شديدا، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فضحك، ثم أمر له بعطاء. كتاب البداية والنهاية، الجزء السادس، صفحة 43. كان رسول الإسلام صلى الله عليه وآله يراعي الأخلاق والآداب الاجتماعية رعاية كاملة. كان متواضعا رحيما لطيف المعشر، كان يتعامل مع الناس على قدم المساواة، يحترم الجميع ويمنحهم حبه ولطفه على السواء، يسأل عن الغائب منهم ويتفقد أحواله، ويعود مريضهم ويتعاهد بالزيارة، يسلم عليهم ويصافحهم ويخاطبهم بأحسن الأسماء ويكنيهم بأفضل الكنى. قالوا في حقه: كان أشد الناس تواضعا على منصبه. خرج على قوم من أصحابه فقاموا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه، حيثما انتهى به المجلس جلس. عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 333. ويكتبون عنه: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 331. ويكتبون أيضا: ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، وكان يبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه. عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 331. وعن ابن مسعود قال: أتى النبي رجلا يكلمه فأرعد فقال: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القد. بحار الأنوار، جزء 16، صفحة 229. وعن أبي ذر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. كتاب بحار الأنوار، جزء 16، صفحة 229. عن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 334. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام أو 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. كتاب مكارم الأخلاق، الجزء الأول، صفحة 19. عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خادما ولا امرأة، ولا ضرب بيديه شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. الطبقات الكبرى، الجزء الأول، صفحة 367. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم لحظاته بين أصحابه، ينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية. بحار الأنوار، الجزء 16، صفحة 28. إن من أهم عوامل انتصار رسول الله صلى الله عليه وآله ونجاحه في دعوته هو أخلاقه الكريمة. هذه كما يصرح بذلك القرآن الكريم، إذ يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سورة آل عمران، آية 159. أخلاق النبي في بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله رحيما بأهله وأولاده، حسن الأخلاق معهم جدا، كان يظهر محبته لهم ويلاطفهم، يتحدث إليهم ويضحك، يداعب الأطفال والصبيان ويلاعبهم، يداريهم ويغفر لهم زلتهم، ويساعدهم في أعمالهم المنزلية. عن أنس بن مالك قال: كان صلى الله عليه وآله في بيته في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه ويقم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته إلى السوق. عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 334. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. كتاب البداية والنهاية، الجزء السادس، صفحة 39. عن عمر قالت: قلت لعائشة: كيف كان رسول الله في أهله؟ قالت: كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان ضحاكا بساما. كتاب البداية والنهاية، الجزء السادس، صفحة 46. وعن جابر قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن والحسين على ظهره وهو يجثو لهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. كتاب بحار الأنوار، الجزء 43، صفحة 285. زهد النبي. لقد كانت حياة نبي الإسلام حياة بسيطة خالية من التشريفات. كان يعيش في بيت متواضع من الطين، يجلس على الأرض، وكان فراشه عبارة عن قطعة من الحصير. كان طعامه وطعام أهله غالبا من خبز الشعير والتمر. كان لباسه عاديا وبسيطا، وكان يخيط بنفسه ثوبه، ويخصف بنفسه نعله، ويرقعه. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخالف العمل والسعي، وتحصيل المال من الحلال، والتوسعة على العيال في حياة المسلمين، ولكن حيث أن أوضاع المسلمين الاقتصادية كانت يوم ذاك أوضاعا صعبة، وكان الفقراء والمعدمين كثيرين، لهذا كان النبي الذي تولى زعامة الأمة يسعى بأن لا تتميز حياته وحياة أهله على حياة الفقراء والمحرومين، ليسهل تحمل الصعاب والمشقات على الآخرين. كان رسول الإسلام يقسم أموال بيت المال بين المسلمين بالسوية وعلى أساس من العدل الكامل، ولم يخص نفسه وأقرباءه كذلك بسهم أكثر من سهم الآخرين، بل طالما كان يؤثر الآخرين على نفسه ويهب قسما من نصيبه للفقراء. لقد جاء حول زهد النبي عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا. فقال: ما لي وللدنيا، وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. كتاب مكارم الأخلاق، الجزء الأول، صفحة 25. وعن عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا، ليس إلا التمر والماء إلا أن يؤتى باللحم. كتاب البداية والنهاية، الجزء السادس، صفحة 53. وقال ابن عباس: كان يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. عيون الأثر، الجزء الثاني، صفحة 335. وعن عائشة قالت: قد مضى رسول الله صلى الله عليه وآله لسبيله وما شبع أهله 3 أيام من طعام بر. كتاب البداية والنهاية، الجزء السادس، صفحة 53. وكتب في عيون الأثر: وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله. كتاب البداية والنهاية، الجزء الثاني، صفحة 334. عبادة النبي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يرغب الناس في العبادة والتوجه إلى الله أفضل الناس في هذا الجانب أيضاً. أي أنه كان يصلي الفرائض اليومية في أوقات فضيلتها في إقبال وحضور قلب، كما كان ملتزما بإتيان النوافل من الصلاة أيضا. كان يقوم في الثلث الأخير من الليل من فراشه للتهجد والعبادة، فيقضي ما تبقى من الليل في الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم والمناجات. كان يذكر الله على كل حال، وكان يجتهد في العبادة في شهر رمضان أكثر من أي وقت آخر. وإذا دخل العشر الأخير من هذا الشهر اعتكف في المسجد واشتغل بالعبادة، وكان يصوم في أيام أخر غير شهر رمضان. لقد بالغ في الصلاة حتى تورمت قدماه الشريفتان، فنزل قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة طه الآية الأولى والثانية. ولقد كتبوا حول عبادته عن المغيرة بن شعبة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الكتاب البداية والنهاية جزء السادس صفحة 60. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر ويقل له، نفس المصدر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة ففقدته من الفراش، فدخلها في ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا. كتاب بحار الأنوار الجزء السادس عشر صفحة 217. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضرب له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه، نفس المصدر. وعن الحسين بن علي عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. كتاب بحار الأنوار الجزء السادس عشر صفحة 278 و87. وقال أبو بكر: يا رسول الله، أراك شبت؟ فقال: شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. كتاب البداية والنهاية جزء السادس صفحة 61. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. كتاب البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 65. وعن أبي ذر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إلا تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نفس المصدر. فكروا وأجيبوا، اذكروا تفاصيل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، اذكروا تفاصيل سيرة النبي مع أصحابه. ثالثا، ماذا كان أهم عامل وراء نجاح النبي ولماذا؟ رابعا، كيف كان سيرة النبي في بيته ومع أهله؟ خامسا، ماذا حاول النبي أن تكون حياته حياة بسيطة؟ سادسا، وضحوا عبادات النبي صلى الله عليه وآله.